بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق أربع مراتب من مراتب القدر. لا يتم إيمان المسلم بالقدر حتى يؤمن بالأربعة، فما هذه الأربعة؟ ما هي الأربع الأمور التي لا يتم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بها؟ عندك الذي التفت خلفه عن يمينه، الإيمان؟ لا، الإيمان بالقدر نفسه يحتاج إلى أربع أمور تؤمن بها. ما عندك؟ الإيمان بالعلم، ما معنى الإيمان بالعلم؟ ما هو العلم هذا؟ ما هو العلم؟ علم الكتاب والسنة، من أجل هذا سألنا. من يجيب؟ ما المقصود بالعلم هنا؟ عندك صاحب الإمام السوداء؟ أن نؤمن بأن الله قد علم كل ما سيكون إلى قيام الساعة، قد علم كل ما سيكون على الإطلاق. الكتابة مقيدة إلى قيام الساعة، أن الله قد علم كل ما كان وكل ما سيكون وكل ما هو كائن وكل ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، إن الله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا نبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن العلم معناه أنه ما يؤمن إيمان بالقدر، لا يؤمن أحد بالقدر حتى يؤمن بعلم الله، بأن الله قد علم كل ما سيكون وكل ما كان جل وعلا. المرتبة الثانية ذاك يا محويتي، عند عبد الرحمن بن شعبي، عندك وأنت عبد الرحمن هاجب أجب أنت. لماذا حرشت على نفسك؟ قلنا ما المراتب، مراتب القدر أربعة أمور لا يتم إيمان القدر إلا بالأربعة. ما هو الثاني؟ الثالث ما كنت معنا. عندك الإيمان بالعلم بأن الله قد علم كل ما سيكون. الثاني العلم بالكتابة. من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى في أمر القلم لما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والكتابة مقيدة إلى قيام الساعة، فلا يقال في الكتابة كتب كل ما سيكون ويسكت، بل يقال كل ما سيكون إلى قيام الساعة، أن كل ما سيكون ما ينتهي، كل ما سيكون ليس له نهاية. والقلم قد فرغ من الكتابة، فلا شك أنه كتب شيئا محدودا إلى قيام الساعة. جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم بما يتلاقى. العلم والكتابة. الأمر الثالث من المراتب المشيئة، أنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء كان من أفعال الخير أو الشر أو الخلق أو أخلق أي شيء أو أي شيء يحصل في ملك الله، فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والرابع، الأمر الرابع عندك يا نزار، الخلق، أن الله سبحانه وتعالى خلق كل ما هو موجود فهو من خلق الله. فإذا شاء الله الشيء أوجده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله خلقكم وما تعملون. فلا يتم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بهذه الأربع الأمور: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. والمشيئة قسمها بالسنة إلى قسمين، ما هما القسمان؟ داخلنا وجيب الإرادة، الإرادة كونية وشرعية. لا نريد المشيئة نفسها، المشيئة الكونية نفسها قسمها السنة إلى قسمين. عندك أحمد؟ مشيئة، مشيئة أزلية، ومشيئة ثانية مشيئة مقارنة للفعل، عند الفعل. والمشيئة المقارنة هي تابعة للمشيئة الأزلية، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولو شاء الله ما اقتتر. والمشيئة الأزلية لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد شاء هذا الأمر أزلا، وليس متجددا، ولا يجوز أن ينسب إلى الله أنه شاء الشيء بعد أن لم يكن يشاء، فهذا وصف لله بالنقص، كفر وردة بإجماع المسلمين. من وصف الله بأنه يشاء الشيء بعد أن لم يكن يشاء، بمعنى أنه تجدد له، فهذا وصف لله بالنقص. وأما المقصود ما أنه يشاء الشيء بعد أن لم يكن يشاء، من حيث أنه قبل ذلك كان يشاء عدم وجوده، ثم بعد ذلك شاء وجوده، فهذه هي الصفات الفعلية التي يثبتها السنة والجماعة. هذا يسمى البداء، يسمى البداء، أي أن الله ظهر له أن هذا الشيء أفضل أن يفعل، فهذا باطل، لا يجوز أن ينسب إلى الله جل وعلا. فالله عز وجل قد علم أزلا كل ما سيكون، وقد شاء أزلا أن يكون كذا وأن لا يكون كذا إلى قيام الساعة، وأن يكون هذا الأمر من يوم كذا وكذا، وأن يكون هذا الأمر من ساعة كذا وكذا، كله قد شاءه أزلا سبحانه وتعالى. ما معنى أزلا؟ ما معنى شاءه أزلا؟ أي بدون بداية، قديما لا أول له، قديما لا أول له. كما أن علم الله ليس له ابتداء، كما أن علم الله ليس له ابتداء، فكذلك مشيئته جل وعلا فيما أراد كونه سبحانه وتعالى أيضا ليس له ابتداء. ما الذي أنكره القدرية من هذه الأربع الأمور؟ ما هو الذي أنكره؟ عندك أكثر القدرية أنكرون المشيئة والخلق، والعلم والكتابة أنكره بعض متقدميهم وكفرهم العلماء. فإن إنكار العلم كفر، لأنه إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يمكن التأويل فيه. نسبة الأمور بأن الله ما يعلم وقوعها إلا بعد ما يعلم بها إلا بعد وقوعها، هذا كفر وردة. وقد كفرهم أحد الصحابة، فمن هو؟ من هو الصحابي الذي كفرهم؟ من كفر المنكرين للعلم؟ ماذا قال؟ ابن عمر ما هي مقالته عندك؟ نعم، قالوا له إنه قد ظهر من قبلنا ناس يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، بمعنى أن الله لا يعلم به إلا بعد وقوعه. قال إذا رأيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفس عبد الله بن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال الشارح عفى الله عنه: وقول شيخ الإسلام رحمه الله بحكمة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل جعل الناس قسمين أشقياء وسعداء لحكمة بالغة، بل لحكم كثيرة لا يعلمها إلا الله، وما علمنا من هذه الحكم إلا كنقرة العصفور من ماء البحر. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. متفق عليه عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ومن عقيدتهم أن من حكم الله عليه بالشقاوة وجعله من أهل النار فإنما ذلك بعدله وحكمته، ومن قضى عليه بالسعادة وجعله من أهل الجنة إنما ذلك بفضله ورحمته وإحسانه وكرمه، فمن عصى وضل فذلك بعدل الله فيه، ومن اهتدى فذلك بفضل الله فيه. ومن كلام الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال: وكما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، أي وجوب معاوضة، فليس لأحد عليه حق واجب، وجوب معاوضة. وأما وجوب أوجبه على نفسه فقد أكرم الله عباده الصالحين الموحدين ووعدهم وأوجب على نفسه لهم الجنة. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كتب على نفسه الرحمة. قال: وأما عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر الموحدين فكما قال الإمام الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. سيأتي التنبيه على كلمة عارفين. قال: وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بكبيرتهم ثم يدخلهم الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وقوله رحمه الله بعد أن لقوا الله عارفين فيه نظر، فمجرد المعرفة لا تكفي، ولو قال مؤمنين لكان أسلم والله أعلم. وهو قصد معرفة مثمرة للإيمان والعلم والعمل، ولكنها عبارة ليست سليمة. فمجرد المعرفة معرفة القلب، ولكن هو كان قاصدا بقوله بعد أن لقوا الله عارفين المعرفة المثمرة للإيمان والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.